فاذهبي حتى تلدي. قال فلما ولدت اتته بالصبي في خرقة، قالت هذا قد ولدته. قال اذهبي فارضعيه حتى تفطميه. فلما فطمت اتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت هذا يا رسول الله قد فطنته. فلما فطمته اتت به وقالت هذا قد فطنته وقد اكل الطعام. فدفع الصبي الى رجل من المسلمين ثم امر بها فحفر لها الى صدرها، وامر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد يجر او يحمل حجرا فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد، فسبها رضي الله عنه. فسمع نبي الله سبه اياها فقال مهلا يا خالد، مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم امر بها فصلى عليها ودفنت رضي الله عنها وارضاها. وفي رواية قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من اهل المدينة وسعتهم. وهل وجدت شيئا افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل؟ ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الله تعالى واسمعوا، انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، والذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالبدار البدار إلى العودة والندم والتوبة قبل فوات الأوان، قبل أن يقول المذنب رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. رباه إني تائب مستغفر قد جئت نحوك ساعيا أتعثر، فاغفر ذنوبي يا إلهي إنني عبد ضعيف عائد يتحسر. رباه قد أدمت دموعي وجنتي والسيل من عيني لا يتأخر. رباه قد تعب الفؤاد ندامة وعزمت ألا يستعاد المنكر، فاصفح عن العبد الفقير فإنه يرجوك لا يرجو سواك وينظر. لله جرفة يعود إلى الحمى ويتوب من كل الذنوب ويأسر. لله بر من استعان بربه يرجو النجاة، وللجنان يشمر. يا أيها العبد الذي قد غره حسن المظاهر لا يفيد المظهر، كمل المظاهر من دريق زائف. فاذا بحثت سألت اين المقدر يا ايها المغرور في دنيا الهوى لا يعجبنك من بهاها المنظر هي للزوال ولن يطول بقاؤها ولسوف تندم فهي لا تتعمر. عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن اعلم اهل الارض فدل على راهب فاتاه فقال انه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن اعلم اهل الارض فدل على رجل عالم فقال انه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة. انطلق الى ارض كذا وكذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. فانطلق حتى اذا نصف الطريق اتاه الموت كل من عليها فان. فاقتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب انه لم يعمل خيرا قط. فاتاهم ملك في صورة ادمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الارضين فالى ايتها كان ادنى فهو له. فقاسوه فوجدوه ادنى الى الارض التي اراد فقبضته ملائكة الرحمة. رواه البخاري ومسلم. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال اذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي فقال تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فاذنب فقال اي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى عبدي اذنب ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فاذنب فقال اي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. اعمل ما شئت فقد غفرت لك. رواه البخاري ومسلم. كان عبد الرحمن بن الجوزي عليه رحمة الله ينشد حال احتضاره يخاطب ربه جل وعلا يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه جاء كالمذنب يرجو الصفح عن جرم يديه انا ضيف وجزاء الضيف احسان اليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله اتقوا الله جل وعلا حق التقوى وتوبوا الى الله وارجعوا وعودوا قبل ان لا تمتاب وان لا يكون نمدا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين عن منزلة التوبة والعودة الى الله: ان التوبة هي حقيقة دين الاسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، وبهذا استحق التائب ان يكون حبيب الله، نسأل الله من فضله، فان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وانما يحب الله من فعل ما امر به وترك ما نهى عنه، وانما يحب الله من فعل ما امر به وترك ما نهى عنه. والتوبة هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا الى ما يحبه ظاهرا وباطنا، ويدخل في مسماها الاسلام والايمان والاحسان، وتتناول جميع المقامات. ولهذا كانت غاية كل مؤمن وبداية الامر وخاتمته. واكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. ولم يجعل الله تعالى محبته للتوابين الا وهم خواص الخلق لديه، نسأل الله من فضله. ولولا ان التوبة اسم جامع لشرائع الاسلام وحقائق الايمان لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبة عبد. ذلك الفرح العظيم فجميع ما تكلم فيه الناس من المقامات والاحوال هو تفاصيل التوبة وآثارها. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل ان يقوم: رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ايها الناس توبوا الى الله فاني اتوب اليه في اليوم 100 مرة. وقال عليه الصلاة والسلام: اني لأستغفر الله واتوب اليه في اليوم 70 مرة. وهو الرسول الصادق المصدوق، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. مساكين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ما يفعل. في الصحيحين عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو، اسمعوا الى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم اغفر لي خطيئتي. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزي وخطئي وعندي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني. عليه الصلاه: انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، واوله واخره، وعلانيته وسره، وقليله وكثيره، صلى الله عليه وسلم.

جبل معروف عند احد مداخل مكة، فانتهيت الى غار او كهف فدخلت، فجاءوا حتى قاموا على رأسي وعماهم الله عني. قال ثم رجعوا ورجعت الى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت الى الاذخر فكففت عنه اقبله فجعلت احمله ويعينني حتى قدمت المدينة. قال فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انكح عناقا مرتين، فامسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد علي شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرقد، الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك، فلا تنكحها. رواه الترمذي وهو صحيح. ايها المؤمنون، لقد تمثل هذا الصحابي امر الله تعالى ولم ترجعه نفسه الى المعصية ولا الى الكبيرة، مع انه على خطر الموت لو ادركه اهل الخيام، فكان انعم الله عنه طلبه. ولما عاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان منه الفصال في زواج عناقة، نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم ان يتزوج غانيا، فامتثل الامر وكان كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها المؤمنون، ان التائب كثير القلب، غزير الدمع حزين النفس، ولا يرتاح ابدا الا في طاعة الله. استمعوا الى هذه القصة من عصرنا الحاضر، ممثلة بلغت في النجومية كما يزعم اهل هذا الزمان ما بلغت، حتى صار اسمها على كل لسان وصارت صورتها على كل غلاف، نسأل الله العافية. والند انها حصلت على كل شيء، الشهرة، المال، الشهوة، وكانت النفس تأمر بالسوء، ولكنها كانت اذا خلت بنفسها تراجع حساباتها علمت ان من اعظم ما ينقصها راحة البال وطمأنينة النفس، وذهبت للاطباء النفسانيين او النفسيين وغيرهم، حتى قادها الله تعالى الى احدهم من ذوي الفطرة السليمة فقال لها يا عمة الله، لن تجدي هذه الراحة الا في كتاب الله تعالى والعودة اليه والندم على ما فات منك وترك هذا الوسط العفن الذي تعيشين فيه، واعلمي ان جمالك لا يغني عنك شيئا اذا كنت امام الله تعالى. فعودي الى الله وتوبي واقلعي. فسبته وخرجت، فلما عادت الى بيتها ودخلت سمعت بنتها او طفلتها تردد، خدعوها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء، فجعلت تردد مع بنتها وبكت بكاء جعلت طفلتها تبكي معها، ثم تابت وعادت وارتدت الحجاب واهتدت الى سماحة من سماحة الخير والسعاد، الى طمأنينة النفس وراحة البال. سمع احد اللصوص في زمن التابعين او تابعيهم، سمع احد اللصوص وهو يتسور احد البيوت للسرقة

ودمعة العين في الأحداق تقتلني وآهة القلب باتت لا تفارقني كأنني في لهيب النار تحرقني يمر بي موكب الذكر على مهد فأنظر الفائت الموضوع بالعفن يمر بي موكب الذكر على مهد فأنظر الفائت الموضوع بالعفن فانظر الفائت الموضوع بالعسل ونصر الذنب في سمعي وفي بصري وفي فؤادي يا بل في زفرة السجن رباه عيني لم تشرف مدامعها من الندامات بل من شدة الحزن فارحم ضعيفا أتى أرجوك معتذرا واغسل ذنوبي يا ذا العفو والمنن فارحم ضعيفا أتى أرجوك معتذرا واغسل ذنوبي يا ذا العفو والمنن فارحم ضعيفا أتى أرجوك معتذرا واغفر ذنوبي يا ذا العفو والمنن فروح ضعيفا أتى أرجوك معتذرا واغفر ذنوبي يا ذا العفو والمنن فروح ضعيفا أتى أرجوك معتذرا واغفر ذنوبي يا ذا العفو والمنن